بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأسبوعي في التعليق على كتاب الفوائد شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا، نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ والذرة من صاحب التقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا من جواهر الكلم وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم. فعلم بسم الله الرحمن الرحيم. قول أبو الدرداء، وهو من كبار الصحابة، واسمه عويمر بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، سكن الشام ومات بدمشق سنة 32 رضي الله عنه، وله وصايا نافعة ومواعظ جليلة، منها قوله: يا حبذا، نوم الأكياس. الأكياس يقصد بهم الذي هو حازم مع نفسه، لا يرضى لها بالدون، فدائما في نفسه يبحث عن العلو، عن العلو في مقامات الدين أولا وحتى في أمور الدنيا ثانيا، لكن الأساس كله أن يكون قويا مع نفسه في أداء الواجبات، وقويا مع نفسه في ترك المحرمات. نعم. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، وأشار إلى صدره. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، لذلك الأساس كله في إصلاح القلب. فإذا كان القلب ذا همة عالية وانكفاف عن المعاصي، فلا بد أن ينجر هذا على الظاهر، على بدنه، لأنه قال كلمة عظيمة: والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. لذلك العبد يجتهد في الدنيا دائما بإصلاح القلب. ثبت في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فانظر، هذا القلب هو في الحقيقة ملك للأعضاء. ولا يكفي أن العبد يقول في نفسه أن النية صافية ثم إن فعله يخالف نيته، هذا لا يكفي. حتى لو كانت النية صافية كما يقول بعض الناس، لكن العبرة بصلاح القلب لا بد أن ينسحب على صلاح الجوارح، وذلك باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجديد القصد، وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشقة. فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير، والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. فيتقدم صاحب الهمة مع سكون صاحب العمل الكثير بمراحل، فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام والإحسان. فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئا من النوافل والأوراد بتلك الواردات التي تعجز عن حملها قوى البشر. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرها وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه. وفي المسند مرفوعا: الإسلام علانية والإيمان في القلب، فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافي حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر والظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. وهذا معنى الكلام، فلو تمزق القلب، وهذا عمل قلبي، بالمحبة، محبة الله، والخوف، هذه كلها في القلب، ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. يعني لا يظن بعض الناس أنه إذا أصلح قلبه أنه يكتفي، لا، لأن هذه عقيدة اسمها عقيدة الإرجاء المرجئة، يقولون يكفي الإيمان بالقلب ولا يضر المعاصي في الجوارح، وهذه قد يقع فيها حتى العوام، لكن من جهلهم لابد أن يبين أن من اعتقد أن القلب يكفي فقط فهذه عقيدة المرجئة، عقيدة خبيثة. لأن الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي الإيمان، وإلا أصبح الناس كلهم مؤمنون يدعي في قلبه. لكن قال هنا: ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع، وهذا يقصد بها عبادة الجوارح. إذن نعيد أن الإنسان كونه يقع في منكرات في أعماله الظاهرة ويقول النية صافية، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، لأن النية لو كانت صافية 100% لابد يظهر على الجوارح. لو أضربنا مثال الآن، الشخص في عيد الأضحى القادم اشترى أضحيته الآن بقيمة 3000 ريال، أضحية طيبة اشتراها ونوى أضحية، ثم قبل صلاة عيد الأضحى ضحى، نيته ماذا يوم اشتري؟ صافية، صح؟ نيته أضحية، لكن العمل خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. ومثله الآن لو تصلي المغرب الآن في هذه اللحظة، والله نيتي بصلاة لله، يرد. لو أراد أن يصوم اليوم أو بكرة من واحد ذي القعدة قال بصوم رمضان كله ما بيشفي ذي القعدة، هذا عمله باطل حتى لو كانت النية صافية. إذا النية لابد لها من عمل، أما نية لوحدها لا تكفي. نعم. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من النار. وإذا يعني هذا مثل الخوارج، عندهم عمل ظاهر. الخوارج قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر، خاطب الصحابة، ما وحنا أفضل منا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيام الخوارج. في بعض الروايات: وليست صلاتكم مع صلاتهم شيء، واضح، مخرقة الجباه من السجود ونحيلها الأجسام من الصيام. ماذا قال فيهم النبي؟ هم كلاب النار. عملهم صحيح في الظاهر، لكن النية ما فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يحتاط الإنسان دائما، أي عبادة تفعلها أنت، أي عبادة، أذكار، تسبيح، تهليل، قراءة القرآن، أي عبادة في الصلاة لابد يكون فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل، ماذا أمر، حتى تكون بين من يجمع بين الإيمان الباطن والأعمال الظاهرة. نعم. وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقات بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ونازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها لكن هممهم مصروفة إلى استكثار من الأعمال. وقسم صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنة إلى اهتمام وصلاح قلوبهم وعكفوها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله حب إليهم من كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسان وذل لم يستبدل به شيئا سواه البتة إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكن، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. فإذا جاءت النوافل فهنا معترك التردد، فإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح والأحب إلى الله هل هو القيام إلى تلك النوافل ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقربا إليه فإنه يرد عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر. وإن كان الوارد أرجح من النافلة فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الإيمان وتقديم الأهم منها فالأهم، والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. وهنا رحمه الله اختصر الكلام في جملتين، قال الصادقون السائرون إلى الله قسمة. القسم الأول قسم صرفوا ما فضل يعني ما زاد من أوقاتهم بعد الفرائض، أهم شيء الفرائض، إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب، وقام الفرائض ثم أتى بالنوافل لكن لم يكن عنده عمل قلبي يفضل هذه، إنما هو عمل جوارح فقط، فهذا فيه نقص. قال وقسم صرف ما فضل من الفرائض والسنن، زاد من الفرائض والسنن الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكفوا على الله وحده، وهذا أعلى، يهمه فقط في عباداته في صلاته في صلة الرحم في الإنفاق على أهل البيت وهو واجب، حتى ما تضعه في امرأتك لك فيه أجر، لكن من الذي يحتسب؟ تغيب عنا مثل هذه الأمور. الآن كل واحد منا يتوضأ في الصلاة، إذا أذن المؤذن توضأ، كنت تذهب تتوضأ أنت أتيت بالواجب. لذلك ينبغي لك في العبادات أن تستحضر شيء اسمه استحضار النية أثناء العبادة. مثال، لو أن الإنسان ذهب يتوضأ وأثناء الوضوء استحضر عدة نوايا، أول شيء استحضر تطبيق أمر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، هذا النية واحدة. اثنين، استحضر أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، استحضر فضل الوضوء أثناء الممارسة، من تغسل يديه سقطت ذنوبه مع يديه ومع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه تساقطت الذنوب مع وجهه ومع قطر الماء، وكذا يديه وكذا رجليه. هذا استحضار أثناء العبادة، استحضار أثناء العبادة. نعم. فصل. أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع والعلو والهمة. فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والظلم والقسوة والتجبر والإعراض وإباء قبور النصيحة والاستئثار وطلب العلو ويحب الجاه والرئاسة وأن يحمد بما لم يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر. وأمثال الكذب وأما الكذب والخسة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذل لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ونحو ذلك فكلها من المهانة والدناءة وصغر النفس. وأما الأخلاق الفاضلة، وهذه بعض الأمثلة يتكلم عنها ابن القيم، تسمى عند العلماء معاصي قلبية، وهذا أخطر ما يكون على حسنات بني آدم. أن يكون قلبك مثلا لا قدر الله ممتلئ بالغيظ والحسد والكبر، فربما تشعر بهذا الذنب ربما لا تشعر، لكنه يحط عنك الحسنات. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. معاصي الجوارح يتورع عنها الإنسان، يدري هذه معصية فيتورع عنها، لكن المشكلة والمحزن في هذا الباب أن الإنسان قد يبتلى بذنوب القلوب وهو لا يشعر، ويكون الحساب يوم القيامة على ما في قلبه. لذا الله جل وعلا لما قال وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ترى فيه أمر من الله جل وعلا أن العبد يتعرف على معاصي القلب. ليش يتعرف عليها؟ حتى لا أقع فيها، وإن كنت واقعا فيها أن أتركها. مثل ما ذكر الأمثلة هنا، الفخر أنا فلان ابن فلان، أو الجنسية الفلانية، أو صاحب المنصب الفلاني، أو صاحب المال الفلاني، هذا في القلب. والبطر رد الحق، يجيك الحق من صغير أو تقول لا والله ما بيه، أو تتكبر. وأعظم الكبر أيها الفضلاء التكبر على النصوص الشرعية. الله يقول كذا هو يخالف، والرسول يقول كذا وهو يخالف، هذا من أعظم وأخس أنواع التكبر المذموم. نعم. وأما الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والصيات والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلات الناس وترك الاشتغال بما لا عينه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظ من التوفيق. وهذا بالمقابل أعمال صالحة قلبية، ذكر أمثلة فقط والله كثيرة: الصبر والشجاعة والعدل والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح، هذه كلها حسنات قلبية. قال عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالحساب يوم القيامة يبدأ على ما في قلبك من خير أو شر، ويتبعه البدن. نعم. وأما النار فطبعها العلو والإفساد ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذله، وكذلك المخلوق منها، فهي دائما بين العلو إذا هاجت واضطربت، وبين الخسة والدناء إذا خامدت وسكنت. والأخلاق المذمومة تابعة للنار ومخلوق منها، والأخلاق الفاضلة تابعة للأرض ومخلوق منها، فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. فصل: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة، فمن فقدهما تعذر عليه الوصول إليه، فإن الهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون غيره، وإذا كانت النية صحيحة سلك العبد الطريق الموصلة إليه، فالنية تفرد له الطريق والهمة تفرد له المطلوب، فإن توحد مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان وصول غايته، وإذا كانت همته سافلة تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة كان طريقه غير موصلة إليه، فمدار الشأن على همة العبد ونيته وهما مطلوبه وطريقه، ولا يتم له إلا بترك ثلاثة أشياء: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس، الثاني هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعه، الثالثة قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجديد التعلق بمطلوب. وفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقات القلبية بالمباحات ونحوها، وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام وخلطة، فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنه أو يضعف طلبه، والله المستعان. فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والفصل القادم يذكر ابن القيم كلام في غاية الأهمية للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار الصحابة، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أمي عبد، يعني عبد الله ابن مسعود. توفي بالمدينة رضي الله عنه وفي السنة 32 ودفن بالبقيع. فما سيأتي الآن هي عبارة عن درر وفوائد ونفائس من كلام هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم. قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، حب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه. كيف لم يبعث؟ لأن عمله على كلامه هو لا يوصله للجنة، وهذا من تواضع الصحابة ومقت أنفسهم في جنب الله جل وعلا، مع أنهم في هذا الفضل العالي. لكن هذا الرجل الذي عنده قال: ما أحب أن أكون أصحاب اليمين، أحب أن أكون من المقربين. فقال عبد الله: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لم يبعث، يعني نفسه، وهذا من تواضعه رضي الله عنه. نعم. وخرج ذات يوم فاتبعه ناس فقال لهم: ألكم حاجة؟ قالوا: لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وهذا فيه ذم طلب الرئاسة، ذم طلب الرئاسة، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما خرج خلفه الطلاب تلامذته سألهم: لكم حاجة؟ قالوا: لا. قال: أردنا أن نمشي معك فقط. فإذا مشوا خلف شيخهم قد يصيبه شيء من غرور هذا الشيخ، فقال: ارجعوا، فإنه ذلة للتابع، أنت أيها التابع ذلة لك، ما لك حاجة طبعا، ومليلوا السؤال برا موضوعا. قال: وفتنة للمتبوع، يعني فتنة للشيخ، وهذا من كرم النفس. نعم. وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لحثوتم على رأس التراب. وقال: حبذا المكروهان الموت والفقر، وأيم الله إنه إن هو إلا الغنى والفقر، وما أبالي بأيهما بليت، أرجو الله في كل واحد منهما، إن كان غنى إن فيه للعطف، وإن كان الفقر إن فيه للصبر. وقال: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة، فمن زرع خيرا فيوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، من أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. السلام عليكم. يقول: من أعطى خيرا فالله أعطاه. إذا من الله عليك بعطاء من مال أو زكاة أو صدقة أو علم أو خلق، إذا أعطاك الله فالله هو المعطي، ليس لك فضل. ومن وقي شرا صرف الله عنك شرور من الدنيا كثيرة، قال رحمه رضي الله عنه: فالله وقاه. إذا أنت ما بين خير فمن الله، أو صرف شر فمن الله، وهذا مصداق الآية: ما بكم من نعمة فمن الله. قال: المتقون سادة، وحقيقة التقوى تقدمت، والفقهاء قادة. إيش معنى الفقهاء قادة؟ لأن الناس يتبعونهم في الأحكام الشرعية، ومجالستهم المتقون والفقهاء سادة، وهذا فيه الحث على مجالس العلم. نعم. إنما هما اثنتان:

في شؤونك كلها إذا كان في أوامر أخذتها. لذلك مثلا في سورة البقرة قال العلماء فيها 1000 أمر، 1000 أمر وألف نهي وألف حكم، هذه في البقرة فقط. ومن وصايا ابن مسعود يمكن يأتينا، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني افتح أذنيك وقلبك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. نعم. من تطاول تعظما حطه الله، ومن تواضع خشعا رفعه الله. وإن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله. ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فإذا رأيتم ذلك فتعوذوا بالله. مقصود باللمة هنا اللمة يعني الهمة والخطرة تقع على القلب، يعني بني آدم في همتين، إما همة الملك الذي فيها الطاعة تقريب لله عز وجل فهذه خير، وإما لمة الشيطان وهي التي تبعده عن الله عز وجل. نعم. إن الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني الأصل أن قولك يكون مثل فعلك، هذا الأصل. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فقال هنا رحمه الله رضي الله ومن خالف قوله فعله، أنت عندك أوامر لكن فعلك يخالف، هذا عندما قال يوخي نفسه يعني هذا يظلم نفسه حقيقة، مع أنه في باب آخر بعض الأحيان قد يأمر العالم بأمر أو الشخص يأمر بأمر ثم لا يفعله، ماذا يريد؟ يريد أجر الدلالة، يعني يقول لك أنا مثلا اليوم المغرب في برزان جنازة يصلون عليها، الآن دليتك على الخير، أنا سواء رحت أو ما رحت هذا ما يعنيك، أنا دليتك، لأن عدم ذهابي أنا قد يكون لي عذر لكن لي أجر الدلالة، وهذا ينتبه منه لأنه فيه تفويت خير كثير. نعم. إني لا أبغض الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، ومن لم تأمره صلاة بالمعروفة تنهاه عن المنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا. وقد يقول بعض الناس في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه آية فيها حكم واقع، يعني أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا ريب، لكن يقول قائل أنا أصلي لكن لم أرى صلاتي تنهاني عن فحشاء ولا منكر، يعني معاصيي هي معاصي ما تغيرت، فما هو الجواب؟ الجواب أن هذه الآية قبلها كلمتين، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، المعنى إيش؟ الله في القرآن ما قال في القرآن كله ما في آية قال أدوا الصلاة أو افعلوا الصلاة، ما في آية، كل اللي في القرآن إيش قال؟ أقيموا الصلاة. والفرق بين لفظ أقيموا وأدوا فرق كبير، أدوا يعني يفعلوا بركوع بالصورة الظاهرة، لكن معنى الآية وأقم الصلاة أقمها بأركانها 14 وبواجباتها 8 وبشروطها 9 وأقمها بالخشوع فيها. لذلك الذي يأتي تعتاد دائما يأتي مع الإقامة وبعد الإقامة ولا يخشع يجي متأخر وكل قلبه في غفلة، هذا أكيد لن تنهاه الصلاة لأنه غافل أصلا لم يقيم الصلاة حقيقة، فهي تحتاج إلى جهاد من العبد. نعم. من اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوق حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وإن الله بقصده وحلمه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. ما دمت في الصلاة فأنت تقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يفتح له. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت، سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض إن للقلوب شهوة وإدبارا فاغتنموها عند شهوتها وأقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية. إنكم ترون الكافر من أصح الناس جسما وأمرضهم قلبا وتلقون المؤمن من أصح الناس قلبا وأمرضهم جسما. والله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله من الجعلان. وهذا ظاهر، يعني قد يكون الكافر يعطي قوة في بدنه شجاعة لكن قلبه هش ما ينفع. لذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بالنا تتسلط علينا أي تسلط علينا الشياطين في الصلاة ولا تتسلط على اليهود في صلاتهم؟ اليهود عندهم صلاة خاصة فيها. فقال: إن قلوب اليهود مثل البيت الخرب، فما يفعل الشيطان في البيت الخرب؟ ما عنده شيء، لذلك يتسلط على بني آدم في الصلاة. نعم. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر حب إليه من الغنى والتواضع حب إليه من الشرف، حتى يكون حامده وذامه عنده سواء. وإن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل ولا يملك له ولا لنفسه ضر ولا نفع، فيقسم له بالله إنك لديت وديت، فيرجع وما حبي من حاجته بشيء وبسخط الله عليه. يعني هذا المدح المفرط يذم، يعني يطلع من بيته وما عنده مشكل ما معه شيء، ثم يقابل فلان فيمدحه مدحا قد يكون إطراء وهو كذب، فيقسم بالله فيرجع وما حبي، يعني وما حبي من حاجتي بشيء وسخط الله عليه، لأن المادح مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحثو التراب على وجوه المداحين كما في صحيح مسلم، خصوصا المدح الذي ليس فيه. وهذا يكثر في عند الشعراء، عند بعض الشعراء، أنهم يمدحون ما لا هو حقيقة، كما قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا، يعني فيه استثناء. نعم. يتعلق قلبه بالله عز وجل. يقول: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته، ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى. إيش المعنى الفقر الحقيقي؟ فقر القلب، بأن لا يكون أحد في قلبك إلا الله، فأنت مفتقر إلى الله عز وجل. أما الغنى المادي، المال، هذا ليس مقصودا لذاته، لذلك في سورة التوبة قال تعالى: فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء. الغنى ليس مقصودا، إنما أراد رضي الله عنه أن الفقر الحقيقي فقر القلب. أيضا الفقر المادي قد يكون بعض الناس عنده الفقر أحب، ليش؟ لأن حسابه يوم القيامة أقل، ويصبر على هذا البلوى. والغنى بعض الأحيان قد يكون للناس خير، في بعض الناس يكون الغنى في حقه خير له وحكمة، تجده في بذل الصدقات، في دفع الزكوات، شيء سري وشيء غير علني، فهو خير له، فهي موازنة. لكن الأصل أن العبد أعلم بحاله، إذا كان فقيرا فصبر على هذا الابتلاء فإنه يدخل الجنة قبل الغني يوم القيامة بخمسمائة عام، لأنه خفيف المحمم وعشي حاسب عليه. نعم. لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. يقول: لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وهذا فيه أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عفيف اللسان، حتى الكلب وهو كلب يسخر منه، ما في فائدة من سخريته، مع أن الله تعالى في القرآن نهى عن ما هو أعلى من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه الآية فائدة قيمة، يقول: غالبا المسخور منه أفضل من الساخر. وانت انظر الآن بالاستقراء، دائما اللي يستنقص الناس في الحقيقة المسخور منهم أفضل منه، هذا في الغالب. فهو الآن رأى في نفسه نقص فأراد أن يكمله بالطعن من فلان وعلان. وفي حديث طبعا عند الترمذي ما يثبت مرفوع لكنه فيه نوع حكمة، قال عليه الصلاة والسلام طبعا يروى: لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تسخر من أحد صاحب المعصية إذا رأيته احزن من باب أن أخ مسلم لك وقع في معصية وافرح أن الله نجاك، أما أن تسخر منه فالدنيا تدور. نعم. الإثم حواز القلوب، ما الحواز فيه؟ يقول رحمه الله: الإثم حواز القلوب، يعني أنه يسوق القلوب ويغلب عليها، يعني الإثم حواز يعني يحوز القلوب، يعني ما يبعد عن القلب. لذلك الإنسان خصوصا في هذا الزمان الاستغفار لا يفتر لسانك منه، قد تقع كما تقدم قبل في سيئات كبائر قلبية ما تدري بها أنت، لكن مع كثرة الاستغفار تذهب الذنوب هذه خفية. هذا معنى قوله حواز، يعني أنها أنه يسوق القلوب هذا الذنب ويغلب على القلب. نعم. ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعا. النظرة عامة، النظرة للنساء، فأول نظرة تقع النساء هذه مسموح بها، أما الثانية فما تجوز. أيضا النظرة هنا للدنيا، تمتع بالدنيا والتطلع بما في الدنيا هذا مذموم بذاته، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. نعم. مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، ما منكم إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة إلى أهلها، يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم أعمالهم التلاوم بينهم يسمون الأنتان. يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعوامهم أفضل أعمالهم التلاوم، التي فعلت التي سويت، يسمون الأنتان، يعني من به رائحة كريهة، فدائما ينقذ نفسه يلوم لكن ما سوى شيء، حفظت القرآن قال لا، صمت لا، أديت النافع اليوم لا، أجل تلوم ليش؟ لابد يكون اللوم يتبعه عمل. نعم. إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، الحق ثقيل مليء والباطل خفيف وبيء، رب شهوة تورث حزنا طويلا، ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان، إذا ظهر الزنا والربا في القرية أذن بإهلاكها، من استطاع منكم ويجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه، لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، وإن كنتم لابد مقتدين فاقتدوا بالميت، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا يكن أحدكم إمعة، قالوا وما الإمعة؟ قالوا يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على إنه إن كفر الناس لا يكفر. وهذه خطيرة حتى في الزمن الآن الأخير، بعض الناس إمعة بس مع الناس، ضلوا ضلوا، وقعوا في المعاصي وقعوا في المعاصي. ليش يا أخي؟ قال الناس، الناس افتحوا باب المعاصي بالغنى قال معهم، افتحوا في الموضة المحرمة معهم، الألبسة المخالفة للشرع معهم، هذا هو الإمعة. وهذا يقصد فيه أيضا الحديث الذي يضع في قبر فيأتيه ملكان، من ربك وما دينك ومن نبيك. الجواب الثالث الكافر يقول ها سمعت الناس يقول شيء فقلته، كذلك في الدنيا وما يدرك السالفة، سمعت الناس يفعلون ففعلت. لذلك هذا معنى خطير، إنسان يكون إمعة. نعم. وقال له رجل علمني كلمات جوامع نوافع، فقال اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا مغيظا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. الله أكبر. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له أدي أمانتك، فيقول يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا، فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم، فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في آثارها أبد الآبدين. أطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ثلاثة مواطن، شف قلبك، فتش قلبك. الأول عند سماع القرآن، ومثله قراءة القرآن، ما بأولى. إذا كنت تخشع وتقف عند الآيات تستشعر معانيها فهنيئا لك. وفي مجالس الذكر، أي مجلس ذكر تجد هذا الإنسان حاضر ما يفوته، في مسجد أو عند أهله يذكر الله عز وجل. وفي أوقات الخلوة، عندما تكون لوحدك تتفكر في خلق الله لك وإنعامه عليك. قال: فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. وهذا هو القلب السليم، القلب الحي. نعم. آخر مسألة نختم بها. قال الجنيد: دخلت على شاب فسألني عن التوبة، فأجبته، فسألني عن حقيقتها، فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينك حتى يأتيك الموت. فقال لي: ما هذه حقيقة التوبة؟ فقلت له: فما حقيقة التوبة عندك يا فتى؟ قال: أن تنسى ذنبك وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلت: القول ما قال فتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال ثم نقلني من حال الجفا إلى حال الوفاء، فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء. وهذا من حقيقة التوبة، أن تنسى ذنبك، يعني إذا تبت من الذنب أن تقلع عنه أولا، ثم تندم على ما فات، ثم تعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب. ونقف عند هذا القدر. نسأل الله تعالى أن يعمر أوقاتنا بالطاعة، وأن يحيي قلوبنا لطاعته وذكره، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد.